أبشروا بالمفخخ عندنا ذبحكم، قامت الحرب قامت ما بقى به سلام، قامت الحرب قامت ما بقى به سلام. يا كلاب السلولي عندنا سمكم، كاس من شرب منه ما يذوق المنام، كاس من شرب منه ما يذوق المنام. يا كلاب السلولي بلغوا صيادكم، ما نهب المنية ما نهب الكلام، ما نهب المنية ما نهب الكلام. ويا شيوخ القبايل بلغوا عيالكم، يتركوا ذا السلولي قبل وقت الصدام، يتركوا ذا السلولي قبل وقت الصدام. سام سبعه يرحب وين طياركم، يا كلاب السلولي يا ذيول النظام، يا كلاب السلولي يا ذيول النظام.